بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري، بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. فصل خاصات. قوله خصيبة أي ذات خصب. قوله خاصرتي، وامتدت خاصرتاها. الخاصرة معروفة وهي الخصر، ومنه قوله نهى عن الخصر في الصلاة، ونهى أن يصلي الرجل مختصرا، معناه أن يصلي وهو متوكئ على خاصرته، أو يصلي بيده عصا يتوكأ عليها، مأخوذ من المخصرة. وقيل معناه ألا يتم ركوعها ولا سجودها، وقيل أن يقرأ من آخر السورة آية فصاعدا ولا يتم السورة. قلت: وهذا كله تفسير للاختصار، لكن رواية الخصر تؤيد الأول. قوله خصاصة أي حاجة. قوله أخصف نعلي أي أخرزها، وأصل الخصف الضم والجمع، ومنه يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يجمعان بعضه إلى بعض. قوله خصفة بفتحتين، وحجرة مخففة مخصفة، وحجرة مخصفة هي حصير من خوص. قوله خصلة من النفاق أي جزء أو شعبة أو حالة، والخصلة لحمة منفردة، وأصل الخصلة وأصل الخصلة لحمة منفردة في الجسم. قوله الخصم بفتح أول الخصيم الخصم الخصم بفتح أوله وكسر ثانيه أي كثير الخصام، والخصم بفتح ثم سكون يطلق على الواحد والجمع مؤنثا ومذكرا. قوله ما نسد منها من خصم بالضم ثم السكون أي ناحية وطرف، والمراد به هنا فم الرواية الأسفل، الراوية فم الراوية الأسفل. قوله نستخصي أي نستفعل من الخصاء، وهو قطع الذكر أو سل الأنثيين. فصل خاضات. قوله المخطب بكسر أوله وفتح ثالثه يشبه القصرية، يغسل فيها الثياب. قوله مخضوض، قال مجاهد الموقر حملا الذي لا شوك فيه. ويقال قوله الذي لا شوك فيه. تمام، ويقال الذي لا شوك فيه. قوله خضرة حلوة أي ناعمة مشتهاة، والخضر من النبات الرخص الطري، الرخص الطري. قوله نهى عن المخاضرة، هي بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قوله إلا آكلة الخضر بفتح ثم كسر، وحكي بضم ثم فتح، ولبعضهم آكلة الخضراء بالمد. قال الأزهري المراد ما له أصل غامض في الأرض، فالماشية تشتهيه وتكثر منه، لأنه لا يبقى فيه خضرة ورطوبة. لأنه يبقى فيه خضرة ورطوبة. قوله خضراء قريش أي معظمهم، وقوله كتيبة خضراء أي تلبسه. أطلق على سواد الحديدة خضرة. قوله خضعانا بضم أوله ويكسر أي مذللا، وهو مصدر خضع أو جمع خاضع. قوله فصل خطأ. قوله خطأ أي إثما، وهو اسم خطئت، والخطأ مفتوح مصدر من الإثم، وخطئت بمعنى أخطأت. قوله على خطبة أخيه بالكسر، وهو التكلم في ذلك في النكاح، وأما في الجمعة والعيد وغيرهما فبضم أوله. قوله عزني في الخطاب أي الكلام، قوله حتى يخطب بكسر الطاء ومنهم من يضمها أي يوسوس، ويخطب في مشيه أي يتمايل، قوله يخاطب بنفسه أي يلقيها في المهالك، قوله خطة بضم أوله أي قضية، وقوله خطة رشد أي أمر حق، قوله حتى أسمع خطيطه أي صوت نفسه وهو نائم، ويروى غطيته بالغين المعجمة وهو المعروف في اللغة، قوله أخذ خطيا بفتح أوله وحكي الكسر أي رمح منسوب إلى الخط موضع بالبحرين، قوله فمن وافق خطه فذاك أي علم مثل علمه، قوله خط خططا أي علم علامات في الأرض، ومنه قوله فخططت بزوجه، قوله تخطفه الطير أي تذهب به بسرعة، ومنه قوله فخطفته ها؟ فخطفته ومنه قوله فخطفته، قوله خطيفة أي عصيدة وزنا ومعنى، وقيل تكون من اللبن، وقوله إن للجن خطفة أي يختطفون بسرعة، قوله أخذ بخطامه هو الحبل يشد على رأس البعير ومنه مخطوم، وقوله خطم بأنفه أي جاءت الضربة في موضع الخطام، والخطم مقدم الأنف ومنه خطم الجبل، قوله تخط رجلاه وقوله يخطاني هو من الخطو، وقوله خطوات هو جمع خطوة وهو وهنا بالضم في ما بين الهامش يكون من الخط بدل من الخطو. كذا عندنا نعم، عند حضرتك بدون واو يعني. هو الهامش يعني يقول الصواب من الخط بدون واو كما هو ظاهر الحديث. نعم، هكذا في سين، كأن النقطة عفوا كأن النسخة لما حضرتك كتبت على سين هذه في أكثر من موضع هو يصوب عليها. لكن هو يعني ليس فيها الخط، إنما هذا من تعليقهم في الهامش، كذلك وتعليقاتهم هنا قليلة جدا يعني. نعم. قال سين بعد إذن حضرتك، سين اللي هي ترمز إلى أي نسخة؟ لا أنا يعني ما إذا كنت رجعت في منها، أول لكن هي نسخة من النسخ اللي اعتمدوا عليها يعني، وهي كثيرة لكن الاختلاف مع هذه النسخة المكتوبة في المتن عندنا. ليست النسخة الأم يعني. نعم، جزاكم الله خير. قال وهو بالضم ما بين نقل القدم في المشي وبالفتح المصدر، ويقال خطوت خطوة واحدة وجمعها خطوات بالفتح، وجمعها أيضا خطا ومنه كثرة الخطى. فصل خاء، قوله خفيتا بكسر الفاء أي مات أو قرب من الموت، قوله لا تخفيه وقوله إن كرهنا أن نخفرك، يقال أخفرت الرجل إذا غدرت به وخفرته إذا أجرته، قوله فخفضهم أي سكنهم، وقوله فخفضت عاليه أي أملته، وقوله فخفضوا أصواتهم أي أخفوها، وقوله فخفض البصر أي أماله، ومنه يخفض القسط ويرفعه، وقوله خافضة أي تخفض قوما إلى النار، رافعة أي ترفع قوما إلى الجنة، قوله وأخفاؤهم بالتشديد وخفافهم بالتخفيف جمع خفيف، قوله الخف هو غلاف الرجل من جلود، قوله الخفقة هي كتسنة من النوم وأصله ميل الرأس، قوله من طرف خفي أي ذليل كذا في الأصل، وهو تفسير بالمعنى، وقوله أخفي علينا أمر بالإخفاء، وقوله يتخافتون أي يتناجون سرا، قوله خافت يتناجون يتناجون سرا، قوله خافت أي سارر، فصل خا لام، قوله خلأت القسواء بفتحتين مهموز أي امتنعت من المشي وهو كالحيران للفرس، قوله حبب إليه الخلاء بالمد أي الخلوة، قوله إن كان خلبها أي خدعها، قوله لا خلابة أي لا خديعة، قوله خلبة بالضم هو ليف ويطلق على الحبل المتخذ منه، قوله خليج أي نهر يخرج من جنبي وخليج الوادي جانبه، قوله اختلجوا دوني أي اقتطعوا وانتزعوا مني ومنه ليختلجن، قوله يختلسه الشيطان أي يأخذه سرقة بسرعة، قوله أخلص إليه بضم اللام، وقوله خلصت إلى عظمي، وقوله خلص إلي من علمه، وقوله لسنا نخلص إليك، وقوله فتخلص في آل الفقه، وقوله إذا خلص المؤمنون قال في البارع خلص فلان إلى فلان وصل إليه، ويطلق على السلامة والنجاة، وقوله ورهتك المخلصين بفتح اللام أي المختارين، والمخلص بالكسر السالم من الرياء، وقوله خلص ونجية قال في الأصل معناه اعتزلوا، قوله ذو الخلصة هو بيت صنم كان ببلاد دوس، قوله خليطين أي شريكين، والخلطاء الشركاء، والخلط من التمر بمعنى المخلوط، وقوله ما له خلط أي ما يخالطه شيء من سفل الطعام إذا خرج، قوله الخلع بالضم وسكون اللام معروف في أبواب الطلاق، قوله وقد كانت هذيل خلعوا خليعا أو مخلوعا أي أخرجوه من حلفهم فكأنهم نزعوا اليمين التي لبسوها معه، قوله تختلف أيدينا أي يضيع هذا حين يرفع هذا يضع هذا حين يرفع هذا، قوله لخلوف فم الصائم أي تغير رائحته، قال عياض الأكثر يقولونه بالفتح وبعضهم بالضم وبعضهم بهما، قوله ونفرنا خلوف بالضم أي رجالنا غيب، قوله الخوالف الخالف الذي خلفك فقعد بعدك ومنه يخلفه في الغابرين، قوله خلفة لمن أراد أن يذكر قال في الأصل من فاته عمل من الليل أدركه بالنهار، قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم قبل أي قيل تحول إلى أقفائهم، قوله أو خلفات بكسر اللام جمع خلفة وهي التي يمضي لها نصف الحمل، قوله خلافك وخلفك واحد أي من بعدك أو من بعدك، من بعد قوله مكلافان أي إقلامان وهو بلغة أهل اليمن، إقليمان إقليمان وهو بلغة أهل اليمن، قوله ولجعلت له خلفا بسكون اللام أي بابا في الظهر، قوله إذا وعد أخلف أي فعل خلافا ما ذكر أنه يفعله، قوله ثم أخالف إلى رجال أي أقصدهم من خلفهم، أو أخالف ظنهم أني مشتغل بالصلاة لآخذهم على غرة، قوله خالق الناس أي تخلق لهم بخلق حسن، قوله خلاق أي كذب وأصله من الخلق كأن الكذب يخلق ما يقول، قوله أبلى وأخ أبلي أدري وأخلقي قوله أبلي وأخلقي أي قطعي، يقال خلق الثوب وأخلق ولبعضهم أخلفي بالفاء، قوله ثوب خلق بفتحتين أي بال، قوله خليق للإمارة أي حقيق بها، قوله أتي بخلوق أي طيب مخلوط بزعفران، قوله لا خلاق أي لا نصيب، قوله أخلاقهم على خلق رجل واحد بفتح أوله وسكون اللام للأكثر وللنسفي بضمتين، قوله يقلل أصول شعره أي يفرق شعره ليدخله أي الماء يفرق يفرق شعره ليدخله الماء، قوله لا بيع ليدخله ليدخله ليدخله الماء تمام، قوله لا بيع فيه ولا خلال أي مخاللة، وقوله ولا خلة أي مودة، ومنه قوله خلة الإسلام أي مودته، والخلة مثلثة الخاء والكسر أشهر في الخل، ووجه عياض للفتح، وحكى الفراء الضم، والخليل الصادق المختص بالمودة الذي لا خلل عنده في شيء الصادق من الخالص. والخليل الصادق الخالص المختص بالمودة الذي لا خلل عنده في شيء من ذلك. قوله خلائل خديجة جمع خليلة أي صديقة. قوله في خلتها بالضم أي خلائلها، أقام الواحد مقام الجمع. والخلة بالفتح الخصلة والحاجة. قوله خلالكم أي من التخلل. وفجرنا خلالهما أي بينهما. ومن خلال السحاب أي أضعاف السحاب. السحاب قوله خلا منها مقصور أي ذهب شبابها. قوله لا يختلى خلاها مقصور، ومن مده فقد أخطأ، وهو النبات الرطب. قوله لست لك بمخلية أي منفردة بك. قوله كانوا يستحيون أن يتخلوا أن يتكشفوا عند قضاء الحاجة. فصل خاميم. قوله خامدين أي هامدين. وقوله خمدت النار أي سكن. كانوا يستحيون، صحيح؟ كانوا يستحيون أن يتخلوا أي يتكشفوا عند قضاء الحاجة. فصل خاميم. قوله خامدين أي هامدين. وقوله خمدت النار سكن لها بها. يستحيون مولانا ولا عجيب. يستحيون يخفون من الناس؟ ما نقصد يعني ما وجهها من وضع عليها فتحة يعني. يعني لا يستحيون، يستخفون، يستحيون يستخفون من يستخفي، الناس. يستحي. نعم نعم و الياء لا تظهر في زي بقي وربي، مش كده؟ بخلاف الفتحة يعني. نعم. الماضي منها المنقوص يكون يعني. تفضل يا شيخ قاسم، بتقول ايه؟ الماضي منها يكون استحى أم استحيا، ولعل استحيا. هذا هو الوجه، يعني استخفى لكن هنا استحيا، فالياء لعلها بسيط عشان كده وضع عليها الفتح، يعني الياء من منظور أصل عليك. كلمة الماضي. نعم. إن شاء الله. طب لو نذكر القاعدة في ذلك يعني حتى نضبط المسألة. هم يفرقون بين الياء والألف في الماضي. إذا جاء منه المضارع فمع الألف تحذف الألف ويعوض عنها بفتحة حتى تدل على المحذوف، وأما في الياء فتحذف الياء. نعم، يعني يستعضون عن الألف بفتحة والياء بالكسرة، ولا ماذا؟ الألف يدلون على المحذوفة بفتحة، تمام، قبل الواو للدلالة على المحذوف، وأما في الياء فتحذف الياء. نعم، جزاكم الله خير. جزاكم الله. يعني تبقى كسرة ما قبلها فقط، يعني دلالة عليه. نعم. نعم. فنقول مثلا إيه، بقي بقى بقي إيه، رضي رضوا، رضي رضوا، بخلاف مثلا إيه، اتقوا. نعم، اتقى، اتقوا، نعم مثلا يعني. نعم. وهنا لعل الوجه ان هو يعني عمل الياء بالورقة الأصلية، فلذلك نشوفها إن ما شاء الله. عرض عنها بفتح. نعم. لكن يا سيدنا جزاكم الله خيرا، إذا قلنا يستحيون أليس المعنى يتغير؟ ويستحيون نساءكم من الإبقاء يعني، أما هنا من الحياء صحيح؟ يعني إذا قلنا يستحيون المعنى يكون الإبقاء يعني، على إبقائهم على الحياة. طيب ننظر إن كان يختلف الأمر بالنسبة للأول والثاني أم لا، لأن الآية نفسها قيل فيها بالأمرين، التفسيرين واردين في الآية نفسها التي ذكرتها، إبقاءهم على الحياة أو إيه، أو استغلال حيائهم يعني. تمام. قال رحمه الله: وقوله خمدت النار أي سكن لهبها، قوله الخمر ما خامر العقل أي غطاه، وهو وارد على من زعم اختصاصه بماء العنب، وقد ثبت في صحيح مسلم كل مسكر خمر. قوله الخمرة بالضم حصير صغير مضفور بقدر الوجه والكفين. قوله على تمامها هي سترة الرأس، والجمع خمر بضمتين. قوله خمر بناءك أي غطه، ومنه ألا خمرته وخمرت وجهي. قوله والخميس الجيش، قيل سمي الجيش بذلك لأن له قلبا ومقدمة وساقة وميمنة وميسرة، وقيل لأنه يخمس، ورد عياض بأن التخميس أمر شرعي، والعرب شأنها أن تقول للخمس خميس وللنصف نصيف، والخمس بضم الميم وإسكانها جزء من خمسة أجزاء الغنيمة. قوله خموش أي خدوش، أو هي الجراحات التي لا أثر لها، ومنه اقتص شريح من خموش. قوله في خميصة، قال الأصمعي كساء من صوف أو خبز معلم، وقال أبو عبيدة كساء مربع له علمان. قوله بعرض ثياب خميص أو لبيس، وذكره أبو عبيد بالسين المهملة، وفسره بالثوب الصغير، ووجه ما في البخاري على أنه تذكير الخميصة. قوله أصابه خمص ورأيت به خمصا بفتح الميم أي ضمورا في بطنه من الجوع، ويعبر عن الجوع به، قال في الأصل مخمصة أي مجاعة أي مجاعة. قوله أخمص قدمه هو المتجافي من باطنه عن الأرض. قوله الخمط قال هو الأراك. قوله خمل رقيق أي هدب، والخميلة كساء ذات خمل أي من أي لون كان، وقيل الخميل الأسود من الثياب. فصل خانون. قوله أخلى اسم عند الله أي أفحش، مشتق من الخنا وهو الفجور. قوله خلف المخنث أي المتكسر المتعطف المتخلق بخلق النساء. قوله انخنث في حجري أي مال وانثنى عند الموت. قوله لم يخنز اللحم أي لم ينتن. قوله خنس الإبهام أي قبضها. قوله خنسه الشيطان أي قبض على قلبه، ومنه الخناس بلفظ المبالغة. قوله بالخنس هي النجوم التي لفظ تخنس في الفجر المبالغة بلفظ المبالغة منه. قوله بالخنس هي النجوم التي تخنس في مجراها أي ترجع، وقيل لأنها تغيب بالنهار وتظهر بالليل، وخصها بعضهم بالسبعة السيارة وبعضهم بالخمسة ما سوى القمرين. قوله الخنصر هي الإصبع الصغرى، وقد يطلق على الوسطى. قوله أخنع اسم أي أذل. قوله له خنين أي بكاء له صوت فيه غنة. فصل خاء واو. قوله خوفة أي قوة بين بيتين عليها باب صغير. قوله روضة خاخ موضع بقرب حمراء الأسد، ووقع في رواية أبي عوانة في مهملة ثم ديم، وقالوا إنها تصحيف. قوله خوار هو صوت البقر. قوله خوز وكرمان، الخوز جيل من العجم وكرمان بلد. قوله خويصة، خويصة تصغير خاصة أي حاجة تخصه. قوله مخوصة أصغر أي من منزول. كذا. نعم، خوي خوي نعم، ياء ساكنة والصاد مشدد خويصة. للغرائب يعني. نعم، نعم، قوله مخوصة أي منسوجة بالذهب. قوله يتفوضون بالمعجمتين أي يتلبسون. قوله على تخوف أي تنقص. كلمة قوله دابة التي مر معنا تصغيرها أيضا ويبة، الباء هي المشددة. فهذا دويبة. مضطرد في دابة وخاصة وما كان وما كان مثلهما، إن عند تمام، التصغير كون الواو والياء ساكنتين والحرف الذي بعدهما مشدد. تمام، جزاكم الله تمام. خيرا. قال قوله يتخوضون بالمعجمتين أي يتلبسون. قوله على تخوف أي تنقص. قوله تضرعا وخيفة من الخوف. قوله خولنا أي أعطينا. قوله إخوانكم خولكم أي خدمكم وعبيدكم. قوله يتخولنا أي يصلحنا، وقال أبو عبيدة يذللنا. قوله خامة الزرع هي أول ما ينبت منه، يكون غضا طريا أو ضعيفا. قوله خوان بكسر أوله وضمه هو المائدة المعدة للأكل، وشذ من أثبت في أوله همزة بلفظ جمع أخ. قوله قاوية أي لا أنيس فيها. قوله فصل خاء. قوله خيبة لك أي حرمانا. قوله أستخيرك أي أطلب خيرتك. قوله بين خيرتين هو مصدر اختار كذا قال القاضي. قوله خيرات حسان واحدتها خيرة بالفتح. قوله خير دين الأنصار أي أفضل. قوله بيع الخيار أي التخيير. قوله في فضل جعفر كان أخير الناس ولبعضهم بغير ألف في أوله وهو المشهور. قال ابن مالك إثبات الألف هو الأصل في أفعال التفضيل، لكن لم يستعملوا في الخير والشر إلا خير وشر، كقوله تعالى شر مكانا وخير ثوابا. وقد استعمل الأصل في بعض الأحاديث كهذا، ومنه قول رؤبة يا قاسم الخيرات وابن الأخيار. وعن أبي قلابة أنه قرأ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بفتح الشر. الشين. أنه قرأ من الكذاب الأشر وعن أبي قلابة أنه قرأ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بفتح الشين وتشديد الراء. قوله المخيط بفتح الميم وكسر الخاء أي الثوب، وبكسر ثم سكون الإبرة المخيط. تمام، مثل قوله الحديث القدسي، تمام. قوله حديث ضيف لك الشامية. هنا وهنا ده في سيد هنا استخيرك أي أطلب استخيرك، أطلب خيرتك خيارتك. ولا خيرتك؟ ما هي مكان كان الأول لهم خيرة، الخيارة، الخيرة أظن. نعم، فتح تمشي. الراء يعني، خيارتك يعني ما يعني تختاره. أطلب ما تختاره. نعم نعم تمام، قوله خيف. قوله خيف بني كنانة هو الوادي المعروف بالمحصب. قوله يخيل إليه أي يظن به، وقوله يخال إلي مثل يخيل إلي. قوله لا إخاله أي لا أظنه. قوله خيلاء أي تكبرا ومرحا، ومنه جر إزاره من مخيلة. قوله الخصال والمختال واحد، قال ابن مالك الجواب الأول الخال بحذف التاء المثناة انتهى، ويجوز أن يكون بالمثنات من تحت وهي رواية الأصيلي. قوله إذا رأى مخيلة أي سحابة يخيل فيها المطر. قوله أوجس خيفة أي أضمر خوفا، فذهبت الواو لكسرة الخاء. قوله خائنة الأعين هو النظر إلى ما نهي عنه، وهو بلفظ المصدر كقولهم عافاه الله عافية. قوله جمل الخيار أي مختار جيد. قال رحمه الله حرف الدال المهملة. جمل فصل الخيار جمل صحيح. خيار أي مختار جيد. نعم. قال رحمه الله حرف الدال المهملة. فصل دال ألف. قوله داء أي مرض. قوله دأب أي حال، قاله مجاهد في تفسير قوله كدأب آل فرعون، والدأب الحال الملازمة ومنه دأبي ودأبهما. قوله تد أدى تد أدو تدأدأ تدأدأ أو تدأدأ أي تدلى، كما في الرواية الأخرى يقال تدأدأ وتده ده إذا انحط من علو إلى سفل. فصل ده من علو إلى سفل، هي عند مضبوط علو صحيح. فصل دال باء. قوله الدباء ممدود ويقصر القرع، الدباء ممدود ويقصر القرع. قوله دابة الأرض أي الأرضة. قوله من ديباج هي الثياب المتخذة من إبريسم قد تفتح داله. قوله برأ الدبر بفتح الباء هو الجرح الذي يكون على ظهر البعير. قوله غلاما عن دبر أي بعد موته. قوله دابر أي آخر. قوله لا تدابروا أي لا تقاطعوا. قوله مثل الظل مثل الظلة من الدب مثل الظلة من الدب بسكون حديث قريب. الموحدة جماعة النحل وقيل الزنابير. قوله الدبور هي الريح الغريبة. فصل دال ثاء غربية. هي الريح الغربية. فصل دال ثاء. قوله يا أيها المدثر، وقوله دثروني أي غطوني. قوله أهل الدثور أي أهل المال الكثير. فصل دال جيم. قوله مدجج أي كامل السلاح والآلة. قوله الدجال أي الكذاب. قوله شاة باج هي ما يألف البيت من الحيوان. فصل دال حاء. قوله دحورا أي طردا، ومدحورين أي مطرودين. قوله تدحض الشمس أي تزول عن كبد السماء. قوله الدحض والطين أي الماء الذي يكون منه الزلق. وقوله ضحض ضحض مزلة مثله، والدحض الزلق زلقا لا تثبت فيه قدم. قوله دحاها أي بسطها، ودحى السيل أو السيل سيلو ودح السيل أي بسط ما فيه ما ساقه من تراب. هو السيل هنا تبقى رفعها هنا صحيح؟ هو الفاعل يعني أو المتصف بالفعل. تمام. بسط فيه ما ساقه من يعني. قال فصل دال خاء. قوله لن أدخر أصله من الدخر بالذال المعجمة، فلما أدغمت في تاء افتعل قلبت دالا، والمدخر المكنوز. قوله الدخ قيل هو لغة في الدخان، وقيل نبت لن أدخر فلما أدغمت في تاء افتعل. تمام. فلما أدغمت في تاء افتعل قلبت دالا، والمدخر المكنوز. قوله الدخ قيل هو لغة في الدخان، وقيل نبت موجود بين النخيل، قاله الخطابي ووهاه عياض. قوله داخلين أي خاضعين، وأصله من الذلة داخل أي ذليل. قوله فولجت داخلا لهم أي بيتا أو مخدعا. قوله مدخلا أي مكانا يدخلون فيه. قوله داخلة إزاره طرفه الذي يلي الجسد. قوله دخلا بفتحتين أي مكرا وخديعة. قوله دخانا هو ما يصعد من النار. قوله على دخن قلت وما دخنه أي غير صاف ولا خالص. فصل دال راء. قوله فادارأتم أي اختلفتم كذا في الأصل، وهو من الدرء وهو الدفع، فالمعنى دفع ذلك بعضكم عن بعض. قوله ويدرؤون أي يدفعون، ودرأته عني أي دفعته. قوله الدرجة بكسر أوله وفتح ثانيه جمع درج بضم أوله. قوله درج زمزم جمع درجة بفتحتين وهي السلالم. قوله سنستدرجهم من التدريج، وهو النقلة من شأن الشيء إلى الشيء على مهل. قوله لبن الدر ويمنع ضرها ويدر لبنها أي يتدفق. قوله مدرارا أي يتبع بعضه بعضا. قوله تدرد الدرد بالتحريك سقوط الأسنان. الدرد بالتحريك سقوط الأسنان. قوله تدردر أي ترجرج وزنا ومعنى. قوله فيدارسه القرآن أي يقرأ معه. تدحرج عندي يقول عندي تحرف السريع تدحرج مرتين إلى تدحرج. وحضرتك تقول سين تحرفت في عين وسين إلى تدحرج. يعني في رمز سين عند حضرتك؟ أي نعم، تحت في الهامش يقول هكذا: تحرفت في عين وسين، نسخة عين، نسخة عين أو نسخة سين إلى تدحرج. أنا رجعت المقدمة، مقدمة التحقيق ها، والرموز، فلم يذكر أن هناك نسخة معتمدة اسمها سين، إنما طب إن لم عين تكن في وألف النسخ وتاء والأصل. فهل هو قصد هنا أن يقارن مثلا بين الكتاب وبين بعض الطبعات فتكون سين إشارة إلى السلفية؟ آه، هو هكذا يكون المراد يعني. صحيح؟ ليس في النسخ التي اعتمد عليها، نعم ليس في النسخ التي اعتمد عليها رمز السين، فالسين يعني السلفية. نعم هي عندي تدحرج. نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله: قوله بيت المدرس، والبيت الذي يقرؤون فيه، والمدرس مفعال من الدرس، ومنه فوضع مدرسها يده. قوله دراستهم أي تلاوتهم. وقوله خفت دروس العلم أي ذهابه. قوله أدراعه ولبس الدرع أي الثوب الذي يلبس في الحرب. قوله الدرك الأسفل. بمناسبة خفت دروس العلم أي ذهابه، وهو هنا يعني وضع الشكل على الباء ضمة يعني، فهو لم يلتزم والله أعلم في التحقيق إنه إيه، إنه يتابع نفس الإعراب، فيقول مثلا خفت دروس العلم أي ذهابه، ما يفعلون في كتب الغريب ونحوه، تمام وكله صحيح. إن شاء الله. يعني الذي بعد يكون على الاستئناف على البدء أو نعم يتابع ما سبق. نعم يعني في قوله ذهابه. نعم، يعني خفت دروس العلم أي ذهابه أو ذهابه، يعني سواء على نعم الاستئناف ماشي. أو أن يكون بدلا من الكلمة التي تقصد أو يعني. التأويل فيها واسع يعني، لكن أقصد إن كثير من العلماء في الغريب يظهر من صانعيهم حتى المتقدمين، يعني ان هو بيلتزم ايه؟ بيلتزم في التفسير والشرح والبيان اعراب الكلمه داخل النص الذي يريده من القران او من السنه. يعني طبعا هذا لا يظهر عند المتقدمين بسبب الشكل، وإنما بسبب الإعراب. يعني يظهر مثلا لو بقى كان يظهر في الكلمات اللي هي مثنى وجمع مثنى وجمع جمع مذكر سالم و... هيظهر فيها إن كان يلتزم أو لا. نعم. نعم. وهو البخاري نفسه ما في الغريب في كتاب نعم. التفسير نعم. لا أدري على أي شيء صار. يعني نعم. نعم. قال رحمه الله: قوله الدرك الأسفل هو اسم من الإدراك، ويقال الدرك بفتح الراء وسكونها، ومنه قوله دركا في قضاء حاجته، ومنه قوله درك الشقاء أي لحاق الشقاء. قوله اداركوا أي اجتمعوا كذا في الأصل، وكأن المراد لحق بعضهم بعضا. قوله من درنه أي من وسخه. قوله دغنوك هو ضرب من الثياب له خمل قصير. فصل دال سين. قوله دسره البحر أي دفعه، وقوله ذات ألواح ودسر هي أضلاع السفينة. قوله دسته في ثوبه أي غيبته. قوله دساها أي أغواها، وأصله دسس أي وضع الشيء بشدة. قوله في دسكرة بحمص، الدسكرة بناء كالقصر. قوله دسماء وكذا دسمة أي متغيرة اللون إلى السواد، كالثوب الذي أصابه الدسم من الزيت ونحوه. وكان ذلك من العراق، وقيل كان ذلك لونها الأصلي. العرب نعم، من العرق، وقيل كان ذلك لونها الأصلي، فإن في بعض الروايات سوداء. فصل ذا العين. قوله أدعج أي شديد سواد العين. قوله يدعون أي يدفعون من دععت كذا في الأصل. قوله فدعته أي يأتي في الثاني المعجمة. قوله من لم يجب الدعوة بفتح الدال على المشكور هي الطعام. قوله دعوة الجاهلية هي قولهم يا آل فلان، ومنه حتى تداعوا. قوله بدعاية تداعي. الإسلام حتى تداعوا. نعم، هو هذا مثال لحذف الألف اللي هي أصلها تداعى، والتعويض عنها بفتحة دلالة على الألف المحذوفة يعني عند الإضافة إلى واو الجماعة. ما هي ديت، اعتقد ان هي تخالف يستحي. إيه نعم نعم تمام. نعم قوله بدعاية الإسلام بكسر الدال بدعوته، وهي التوحيد. قوله دعاة على أبواب جهنم أي يدعون الناس إلى العمل بما يولج فيها. قوله دعار طيء بضم أوله والتشديد جمع داعر، وهو الشرير ويطلق على المفسد والسارق. فصل دال غين. قوله أدغرن أولادكن بفتح أوله هو غمز الحلق بسبب العذرة، وهي المسماة بسقوط اللهاء. فصل دال فاء. قوله بين الدفتين أي جانبي المصحف. قوله دفت دافة، الدف بالفتح السير الذي ليس بشديد. قوله يدففان أي تضربان بالدف، وهو بالضم ويفتح، وهو الذي يضرب به في الأعراس. قوله دف عليك بالفتح أي صوت مشيك فيهما. قوله الدفء ما استدفأت به. فصل دال قاف. قوله فاندقت عنقها أي انكسرت. قوله دق الباب أي ضربه. فصل دال كاف. قوله دكت أي زلزلت، وقوله فدكتا، وقوله فدككنا جعل الجبال واحدة. قوله حتى دكن أي صار لونه أدكى، وهو الشديد السواد. قوله دكه دكا أي ألزقه بالأرض. وناقة دكاء أي لا سنام لها، والدكاك من الأرض مثله. نعم، فصل. جزاك الله خير يا شيخ قاسم، آمين يا رب، آمين يا رب. وسامحنا طولنا عليك. لا نعم، عفوا. تكمل الشيخ مصطفى. نعم سيد جزاكم الله يا خيرا. مرحبا، تفضل. نعم، هو مر معنا في الصفحة قبل الماضية، نعم، ويقال الدرخ بفتح الراء وسكونها، وهي قرأت هكذا في المتواتر بفتح الراء وبسكونها، الدركي ما في شاء الله. الدركي. درك وك الدرك، آية نعم. النساء. نعم، كذلك مر معنا سيدنا اللي هي خطوات، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات، خطوات يقول أنها خطوات أيه. نعم، ولكن هو هنا يقول أنها جمع خطوة، ولكن هي أيضا تجمع على خطوات بسكون الطاء، أيضا قرأت هكذا أيضا في المتواتر، يعني قرأ خطوة خطوات وخطوات الاثنين نعم بضم الخاء. نعم خطواتي وخطواتي بسكون والاثنين الطاء في طبعا، عاصم مش كده؟ تقريبا شعبة نعم يقرأ بسكون الطاء. نعم نعم. نعم جزاكم الله خير. نعم شيخ قاسم، توقف. فصل دال لام هنا بسم الله. والدلجة. نعم، فصل دال. نعم، نعم أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: فصل دال لام. قوله والدلجة هو بالضم وسكون اللام، سير الليل كله، ويقال بفتح الدال وبفتح اللام أيضا. وكذلك قوله فأدلج، قيل هو سير الليل كله، ويقال ادلج بالتشديد سار آخر الليل، وأدلج بالتخفيف سار الليل كله، وهذا قول الأكثر. قوله فلقيناه مدلجا، هو من أدلج أي سار آخر الليل. قوله نعم، تندلق هذه الكلمة أكتافه، يمكن التمثيل بها للحالة الأخرى اللي هي لاقيا. فهنا قال فلقيناه، لم يقل فلقيناه. يعني هي ياء لم توضع فتحة على القاف لأنه المحذوف ياء وليست ألف. نعم جزاكم الله خير. قوله فلقيناه مدلجا، هو من أدلج أي سار آخر الليل. قوله تندلق أقتابه أي تخرج أمعاؤه. قوله دلك أي عالج إخراج الوسخ. قوله دلوك الشمس هو زوالها عن الاستواء، ويأتي بمعنى الغروب. قوله دل الطريق أي هدايته. قوله أشبه الناس سمتا ودلا أي هديا، وهي الطريقة الحسنة. فصل دال ميم. قوله من ديماس بكسر أوله ويفتح أي حمام. قوله دم وجهه أي جرحوه فخرج منه الدم. قوله الدمان بالفتح والضم وتخفيف الميم هو فساد الطلع، ويقال إن دا له مثلثة. قال رحمه الله: فصل دال نون. قوله الدنس أي الوسخ. قوله الدنان بكسر الدال جمع دن بالفتح وهو الخابية. قوله دانية أي قريبة. قوله الجمرة الدنيا بكسر الدال وضمها أي القريبة. قوله الدنيئة أي الحقيرة وزنا ومعنى. قال رحمه الله: فصل دال هاء. قوله تدهده أي تقدم، هو قوله تدهده تقدم في تدأدأ. قوله دهش أي ذهل وزنا ومعنى، ومنه فدهشت. قوله دهاقا أي ممتلئة، قاله ابن عباس. قوله الدهقان بكسر أوله وبالضم أيضا، فارسي معرب أي رئيس القرية. قوله مدهامتان أي سودوان من الري. قوله مدهنون أي مكذبون، مثل ودوا لو تدهن فيدهنون. كذا في الأصل وكأنه تفسير باللازم، وإلا فالإدهان من المداهنة، أو فالإدهان من المداهنة، هكذا صحيح؟ نعم. فالإدهان كده؟ فالإدهان من المداهنة. هو ذكر بعدها حديث مثل المدهن المدهن. نعم. وإلا فالإدهان من المداهنة، ومنه قوله مثل المدهن في حدود الله أي المصانع فيها، قوله أدهى وأمر أفعل من الداهية. فصل. عندي مثل المداهن. بدل المدهن والمداهنة. وقبلها المداهنة. فالإدهان من المداهنة، ومنه قوله مثل المداهن. نعم تمام. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. قوله أدهى وأمر أفعل من الداهية. فصل. دال واو. قوله دوحة أي شجرة كبيرة، ومنه دوحات المدينة. قوله من دارة الكفر تأنيث الدار. قوله يدوكون أي يخوضون. قوله فيدال علينا أي تكون له الدولة وهو الظهور. قوله دوية أو دوية أي صنع. دوية دوية. نعم نعم. مثل نورية. نعم جزاكم الله خير. قوله دوية دوية أي صنع له الدواء أو عولج. قوله دومة الجندل أو دومة الجندل. نعم جزاكم. قوله دومة الجندل بضم الدال وفتحها، وهي قريبة من تبوك. قوله دوي صوته أو دوي صوته أي رفعه وتتابعه. فصل. دال ياء. قوله ديباج تقدم. قوله دائرة أي دولة، ودائرة السوء العذاب، قاله مجاهد. قوله ديار أي أحد، وكأنه فيعال من الدوران. قوله دائس اسم فاعل من الديس، وهو دوس الطعام بعد حصده. قوله نقول كذا في الأصول الخطية وفي سين، ثم هي عند حضرتك بقى شيخ مشكلة. الدياس. نعم الدياس. دائس. في كتب اللغة دائس الطعام يدوسه، وهي صحيحة في الاثنين. يقول وفي كتب اللغة داس الطعام يدوسه دوسا ودياسا ودياسة. الفعل عندي دائس. هكذا عند حضرتكم؟ دائس. دائس اسم فاعل. نعم. من الديس. من الديس. لا هو يقول في ليس في كتب اللغة ديس، إنما إيه دوس ودياس ودياسة. نعم. قال رحمه الله قوله الدين أي الجزاء في الخير والشر، كما تدين تدان، ومنه يدانون. وقال مجاهد الدين الحساب أو الدين. نعم الحساب. مدينين أي محاسبين. قوله لا يجمعهم ديوان أي كتاب حاسب. قال رحمه الله حرف كتاب حاسب. قوله حرف قال رحمه الله حرف الزال المعجمة. فصل. زال ألف. قوله أخذ بزؤابتي أي بشعر ناصيتي، ويطلق على موضعها من الرأس، وقد تسهل الهمزة وفتح أوله خطأ. لا صح سيدنا نقول زال ألف أو زال همزة؟ زال ألف. نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله فصل. زال باء. قوله ذباب ذبابه بين ثدييه أي طرف سيفه. قوله يقتل الذباب هو الطير المعروف من جملة الحشرات، وهو جمع، والواحد ذبابة، وقيل هو اسم جمع يقال للواحد فصاعدا. فصل. زال خاء. قوله ذخره ذخرها. نعم. واسم جمع يقال للواحد والجمع. يقال للواحد والجمع. نعم بدل فصاعدا. نعم فصل زال خاء قوله زخرها بالتخفيف أي خبأها. فصل زال راء قوله ذرفت بفتح الراء أي انصب الدمع منها. قوله ذرة بفتح أوله واحدة الذر وهو النمل الصغار، وقيل الهباء الذي يظهر في عين الشمس، وقيل غير ذلك. قوله ذرها أي دعها، وقوله أنتذر أن تدع. قوله موتا زريعا أي فاشيا كثيرا أو سريعا. قوله والذاريات قال علي الرياح، وقال غيره تزروه تفرقه. قوله فزروني بضم الذال وتشديد الراء فعل أمر بالتزرية، ومنه قوله تعالى تزروه الرياح أي تفرقه، يقال زرته الريح تزروه وتزريه إذا أطارته. نعم. قوله الزر بضم الذال وتخفيف الراء نوع من القطاني ذكره في الزكاة. سبحان الله، الموضوع ده موضوع القطاني ده اللي هي الحبوب يعني، والموضوع بتاع الخوابيه في الدنان. هذه الكلمات وردت في التفسير، يعني وردت في الشرح والبيان، وهي ايضا تحتاج الى شرح وبيان. هذا مما يدل يعني على ما يقوله بعض العلماء في مسألة الغريب، انه نسبي، وانه من ناحية الزمان والمكان والثقافة يختلف. حتى تفاسير اولئك العلماء والبيان والشرح الذي قالوه يحتاج الى شرح وبيان. سبحان الله. نعم. نعم، جزاكم الله خير. قوله أتي بزريرة هو نوع من الطيب معروف. قوله غر الذرى أي بيض الأعالي أي الأسنمة، وذروة كل شيء أعلاه وهو بكسر أوله ويجوز ضمه، ذروة وذروة. نعم. فصل ذال عين قوله فذعته بفتح الذال والعين وتشديد المثنى أي خنقته، وقيل غمسته غمزا شديدا، وروي بالدال المهملة أي دفعته بعنف. قوله ذعرتها أي أفزعتها، وقوله ذعرا أي فزع. فصل ذال فاء قوله مسك أزفر أي ذكي، وهو من الزفر، من الزفر بفتح الفاء، يقال للطيب للطيب الريح وغيره. وأما بسكونها وإهمال الدال فخاص بالكريه الريح. وإهمال، نعم سيدنا، نعم نعم. فصل زال قاف قوله زاقتني قيل الزاقنة حاقنتي وزاقنتي. نعم. فصل زال قاف قوله زاقنتي قيل الزاقنة ثغرة النحر، وقيل طرف الحلقوم. قوله الأزقان قال هو مجتمع اللحيين الواحد ذقن. فصل ذال كاف قوله أحرقني ذكاؤها أي شدة حرها. قوله لا ذاكرا ولا آثرا قال أبو عبيدة ليس هو من الذكر ضد النسيان، وإنما معناه قائلا كما تقول ذكرت لفلان حديث كذا. حاكيا يعني سيد، لا ذاكرا لا متحدثا يعني آثرا، اللي هي آثرا يعني. لا هو تكلم عن كلمة الذاكرة، فيقول إنها مش من الذكر ضد النسيان، وإنما معناها قائلة. يريد أن يقول يريد أن يقول لا قائلا ولا ناقلا. صحيح. نعم هي كذلك، لكن الواحد ذكر هكذا. قوله الأذقان قال هو مجتمع اللحيين الواحد ذقن، ولا ذقن؟ لا لا أدري، ننظرها إن شاء الله. نعم. كما تقول ذكرت لفلان حديث كذا، قوله قعدوا إلى المذكر، إلى المذكر أي القاص، ووهم من قال هو الوقت، وكذا من قال موضع الذكر فضبطه بفتح الميم أو فضبته بفتح الميم والكاف وسكون الذال بينهما. فضبطه بقى، نعم يعني ضبطه، ذاك المخطئ، نعم ضبطه بفتح الميم والكاف وسكون الذال، هو المذكر. أي نعم، جزاك الله. نعم، هو في لسان العرب ذاقا بالقاف بفتحات، يعني بفتحات. نعم، جزاكم الله خير. ووهم من قال هو الوقت، وكذا من قال موضع الذكر فضبطه بفتح الميم والكاف وسكون الذال بينهما. قوله مذاكيره أي ذكره، وهو اسم واحد، وهو اسم واحد بلفظ الجمع، وقيل المراد ذكره وخصيتاه، فهو من باب التغليب. قوله يقاتل للذكر أي ليذكر بين الناس ويوصف بالشجاعة، ولفظ الذكر يطلق على ضد النسيان، وعلى القرآن والوحي والحفظ والخبر والطاعة والشرف والخير واللوح المحفوظ وكل كتاب منزل من الله تعالى، والنطق بالتسبيح والتفكر بالقلب والصلاة الواحدة ومطلق الصلاة والتوبة والغيب والخطبة والدعاء والثناء والصيت والشكر والقراءة. فهذه زيادة على 20 وجها من كلام الحربي والصاغني وغيرهما. ما شاء الله. الصغاني ولا مال؟ الصغاني. هو عنده هكذا. طبعا عندي الصنعاني، وطبعا الصنعاني غلط، يعني الصغاني. نعم، جزاكم الله خير. قوله زكاه أي ذبحه، والتزكية اسم للذبح الشرعي، وهو قطع الأوداج. فصل زال لام. قوله ذلف الأنوف بضم الزال وسكون اللام، والاسم الذلف بتحريك اللام أي فطس الأنوف، وقيل هو قصر الأنف وانبطاحه أو وانبطاحه، وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته. قوله أزلقته الحجارة أي بلغت به الجهد، وقيل معناه أضعفته. هذه يعني صفة الترك زلف الأنوف، صحيح يا سيدنا؟ نعم. سبحان الله، صلى الله على رسول الله، يعني الذي يجلس معهم يعني وقت كثير يجد هذه الصفة واضحة جدا يعني في وجوههم. نعم. قوله أزلفته الحجارة أي بلغت به الجهد، وقيل معناه أضعفته. قوله ذا ذلول، قال أبو العالية لم يذلها العمل، وليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث. فصل ذال ميم. قوله ذمة الله أي ضمانه، وقيل الزمام الأمان. فصل ذال نون. قوله ذنوبا أو ذنوبين، قال الذنوب الدلو العظيمة، وقيل لا تسمى بذلك إلا إذا كان فيها ماء. وقوله ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا، وقال مجاهد سبيلا. فصل زال هاء. قوله الذهاب بالفتح المطر، وأما الذهاب بالكسر فمعروف ويفتح أيضا. قوله بذهيب تصغير ذهب. قوله تذهل أي تشغل. قوله أسأل عن ذه اسم إشارة للمؤنث، يقال ذه وذي وهذه وهذه، والهاء للسكت. فصل ذال واو. قوله خمس زود، الزود من الإبل ما بين الاثنين إلى التسع. قوله لأزودن أي لأطردن. قوله ذوق، قال معناه باشر وجرب، وليس هو من ذوق الفم. قوله ذواقا مصدر ذاق يذوق. فصل ذال ياء. قوله فإذا هو بزيخ بكسر الذال بعدها ياء تحتانية ثم خاء معجمة، هو ذكر الضباع. قوله ذات الجنب، قيل هو السل، وقيل الدبيلة، وقيل قرحة في الباطن، وقيل طول المرض. نعم مضبوطة هنا سيدنا بالكسر، المرض أعوذ بالله منه، يعني السل. هي مرت معنا في سير أعلام نعم الهدى هو عنها. مضبوط هكذا نعم. والأصل في عمل المحقق أيضا أنه هو ينظر في هذه الأسماء وأسماءها المعروفة الآن ويذكرها لنا، ما هي الدبيلة وما هو السل، هل هو المعروف الآن أو غيره، يعني في الأمراض الطبية من الناحية العلمية. نعم جزاكم الله خير. قوله ذات الجيش موضع على بريد، على بريد من المدينة. قوله ذات الرقاع بكسر الراء اسم شجرة بنجد سميت بها الغزوة، وقيل اسم جبل فيه بياض وحمرة، وقيل لكونهم عصبوا أرجلهم بالرقاع ومال غير واحد إلى أنهما غزوتان. قوله ذات السلاسل أنا هو والله أعلم يعني أميل إلى أن هذا من أولويات التحقيق، طالما بقى أن المحقق تجاوز عمله الأصلي في إخراج النص كما هو وصار يعني ينبه على أشياء في الهامش، يبقى من ضمن هذه الأشياء أن هو يعصرن الكتاب، فإذا الكتاب مثلا قال على بعد أميال من كذا بهذه الطريقة يعني يذكر لنا هو في الهامش المواضع بالأسماء الجديدة بالمسافات والأوزان والمعايير الحديثة. نعم قوله ذات السلاسل هو موضع بأطراف الشام كانت به غزوة عمرو بن العاص. قوله ذات عرق مهل أهل العراق. قوله ذات العشيرة بالمعجمة وقيل بالمهملة مصغرا، هي اسم الوقعة التي كانت بالعشيرة وهي أول المغازي ولم يتفق فيها قتال. قال رحمه الله تنبيه: تكرر قوله ذات يوم وذات ليلة وذات يده وذات بينكم حقيقته، وتطلق على الخلق وكله والصفة. كناية ذات يوم وذات ليلة. نعم وكله كناية عن إيه؟ عن نفس الشيء وحقيقته. نعم نعم نعم وتطلق على الخلق والصفة الخلق. أو نعم الخلق. نعم وتطلق على الخلق والصفة، وأصلها اسم إشارة للمؤنث، وقد يجعل ذات اسما مستقلا فيقال ذات الشيء والله أعلم. وسيأتي الكلام على قول خبيب وذلك في ذات الإله في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى مبسوطا. قوله ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة. قوله ذو وتطلق على الخلصة. الايه؟ الخلق والصفة. كنت نعم تريد أن تقول سلوك يا شيخ مصطفى؟ نعم أنا يعني اشتبه علي هي الخلق أو الخلق بسبب الصفة نعم يعني. وأنا الآن دخلت في الحيرة. أيوه ماشي نشوفها إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. أيوة. قوله ذو الخلاصة بفتحات بيت صنم لدوس. قوله ذو السويقتين يأتي في حرف السين. قوله ذو طوى بفتح الطاء مقصور، وقيل بكسر الطاء وقيل بضمها. قال الأصمعي: الوادي المقدس مقصور والذي في طريق الطائف ممدود. قوله ذو الطفيتين يأتي في الطاء. قوله ذو قرد ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. قوله ذو المجاز هو سوق من أسواق الجاهلية وكان بمكان قرب مكة. تنبيه: ذو جاء بمعنى صاحب، ومنه تصل ذا رحمك. وقال القاضي عياض في المشارق: هي عند النحاة وأهل العربية إنما تضاف إلى الأجناس ولا تصح إضافتها إلى غيرها ولا تثنى عند أكثرهم. ولا تجمع ولا تضاف إلى مضمر ولا صفة ولا ألف ولا لام ولا اسم مفرد ولا مضاف، لأن نفسها لا تنفك عن الإضافة، ومهما لأنها لأنها نفسها نفسها نفسه نعم لأنها نفسها لا تنفك عن الإضافة، ومهما جاء من ذلك كذلك فهو نادر، كقولهم ذو رأينا، وقوله إن تقتل تقتل ذا دم، وكذا ذو مال، وفي التنزيل ذوا عدل منكم وذواتا أفنان، وقال الزبيدي في مختصر العين أصل ذو ذوو لأنهم قالوا في التثنية ذوى، قال وذكره في اللفيف بالياء وبالواو في المعتل انتهى. وذكر صاحب الصحاح نحوه واستشهد بقوله سبحانه وتعالى ذواتا أفنان، وهذا يعكر على ما تقدم إلا إن التزم أنه من النادر والله أعلم. والأذواء اسم لرؤساء اليمن مثل ذي عين وذي يزن، وأضيفت إلى مفرد مضاف في رواية الأصيلي في الجهاد، ففيه من أهل من ذي مسجد ذي الحليفة، وسقطت ذي من رواية غيره، وتجيء بمعنى الذي كقولهم أنا ذو سمعت به. نعم، نقف هنا إن شاء نعم الله. إن شاء الله. بسم الله. وهنا كان بيقول في مختصر العين قال وذكره في اللفيف بالياء نعم وبالواو في المعتل، ها وذكره نعم ولا وذكره، يقصد يعني الخليل في العين، ولا يذكر في اللفيف بالياء ويذكر في ويذكر بالواو في المعتل، فأظنها وذكره يعني، يعني وذكره يكون في اللفيف بالياء ويكون بالواو في المعتل، والله أعلم. هو اللفيف هذا كتاب ولا هو باب في الكتاب اللي هو اللفيف في مختصر العلم؟ صفة للكلمة يعني، نعم، بحسب وقوع الإيه؟ بحسب وقوع حرف العلة يقولوا إيه؟ يقولوا لفيف، ويقولوا لفيف مفروك ولفيف مقرون، ويقولوا مثال، ويقولوا أجوف، نعم، والصرف، نعم. في العين هو يقسم يعني أبواب الثلاثي والثلاثي الصحيح والثلاثي المعتل والرباعي والخماسي واللفيف، نعم ومن من الأبواب التي تقسم العينات عليها. نعم جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. مع السلامة.